إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل محمد جمعة. الحمد لله رب العالمين، الذي أحصى كل شيء عددا، وجعل لكل شيء أمدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب المسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم على الهواء وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، الأمل والتفاؤل شعاعان يبعثان في النفس الجد والمثابرة. إن حقيقة الأمل إخوة الإيمان لا تأتي من فراغ، كما أن التفاؤل لا يكون من عدم، إنهما وليد الإيمان بالله عز وجل، فهو سبحانه يصرف الأمور كيف يشاء، وكل شيء عنده بمقدار. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإيمان يثمر الأمل والتفاؤل، فالمؤمن هو أوسع الناس أملا وأكثرهم استبشارا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى عبادة الله، ولم ينطفئ في صدره الأمل والتفاؤل. ولما وصل المشركون إلى باب الغار وهو في طريق الهجرة، قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بلغة الواثق بربه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أيها الإخوة المؤمنون، إن الذين يحسنون صناعة الحياة ويبنون أسس الحضارة هم أكثر الناس تفاؤلا وأملا، وإن المتشائمين لا يصنعون حضارة ولا يبنون وطنا. فكونوا إخوة الإيمان من أهل الأمل والتفاؤل. إخوة الإيمان، إن التفاؤل هو ذلك السلوك الذي يصنع به الرجال مجدهم. التفاؤل هو دقات القلب النابض بالحياة. تفاءلوا بالخير تجدوه، ما أروعها من كلمة. المتفائل بالخير سيحصد الخير في نهاية الطريق، لأن التفاؤل يدفع الإنسان نحو العطاء والتقدم والعمل والنجاح. إخوة الإيمان، المتفائل يشارك في صناعة مستقبله بشكل فعال، فهو يؤمن بالأسباب ويؤمن بالحلول. المتفائل ليس واهما، وإنما هو واقعي يدرك أن الحياة بقدر ما فيها من المشكلات يوجد إلى جوارها الحلول، وبقدر العقبات فهناك الهمم القوية التي تحول المشكلة والأزمة إلى فرصة جميلة. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به لقاء الفجر القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب يتلو علينا بدءا من الآية 46 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج

منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكانت لما تيسر من سورة التوبة في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. أيها الإخوة المؤمنون، إن الرسالة المحمدية هي رسالة الإنسانية، فقد جاءت لتراعي إنسانية الإنسان فيما تأمر به أو تنهى عنه. وإذا نظرنا إلى المصدر الأول للإسلام وهو القرآن الكريم، وتدبرنا آياته، نستطيع أن نصفه بأنه كتاب الإنسان. فالقرآن كله إما حديث إلى الإنسان أو حديث عن الإنسان. إخوة الإيمان، إن أول ما نزل من آيات القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 آيات من سورة العلق، ذكرت كلمة الإنسان في 2 منها، ومضمونها كلها العناية بأمر الإنسان. قال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إخوة الإيمان، لقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في القيم والمعاني الإنسانية والخلقية قبل البعثة وبعدها. ونحن في يوم الجمعة إخوة الإيمان، لا بد لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله إخوة الإيمان إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده، فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. فاللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. عفوك ورضاك يا رب، بشرى تسرك إن طرقت الباب، بشرى تسرك إن طرقت الباب، مستغفرا مولى الورى التواب، بشرى تسرك في الحياة، وتعطر الآفاق والألباب، بشرى تسرك إن طرقت الباب، مستغفرا تسرك في الحياة، بشرى تسرك في الحياة، بذكره وتعطر الآفاق والألباب، فالجأ إلى المولى الكريم، فالجأ إلى المولى الكريم، فالجأ إلى المولى الكريم، فإن يعطيك فضلا عامرا وثوابا. عفوك ورضاك يا رب. وانظر إلى الملكوت، وانظر إلى الملكوت بدأ الخليقة طينة وترابا، وإذا رأيت البحر يجري ماؤه، وإذا رأيت البحر يجري ماؤه الله يقضي مالحا وشرابا، وترى الفضاء مجمعا أطياره، من قسم الأرزاق، من قسم الأرزاق، من قسم الأرزاق والأنصاب. قم واسأل الدنيا، قم واسأل الدنيا، قم واسأل الدنيا بعزة عابد، سترى فؤادك ساكنا ومجابا. عفوك ورضاك يا رب. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا من أبدع الحسن الجميل، من أبدع الحسن الجميل ولونه، من غير ربي خالقا وهابا، من أبدع الحسن الجميل، من أبدع الحسن الجميل ولونه، من غير ربي خالقا وهابا، من أذهل العلماء، من أذهل العلماء في ذاك المهموم، من أدرك المهموم حين أصاب، من أدهش الخلق العظيم، من أدهش الخلق العظيم بفضله، من حير الأفكار والألباب. قم واسأل الدنيا، قم واسأل الدنيا، قم واسأل الدنيا بعزة عابد، سترى فؤادك ساكنا ومجابا. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. من قسم الأرزاق والأنصاب، وترى الفضاء مجمعا أطياره، من قسم الأرزاق، من قسم الأرزاق والأنصاب. وإذا رأيت البحر يجري، وإذا رأيت البحر يجري ماؤه، الله يقضي مالحا وشرابا. قم واسأل الدنيا، قم واسأل الدنيا، قم واسأل الدنيا بعزة عابد، سترى فؤادك ساكنا ومجابا. بشرى لقوم يذكرون باسم الإله يكبرون، صلوا على نور الهدى المصطفى وتعطروا. بشرى بعفو إلهنا، بشرى لهم فاستبشروا، هذه رياض محمد، منها فهل يستكثروا. يا من أتى في عطره تحت الغمامة يقطر،